بسم الله الرحمن الرحيم. تام، وقيل كافي. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد. تام، إن رفع ما بعده خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو رب، وكذا إن نصب بإضمار أعني رب، وليس بوقف إن جر نعتا بدلا من لواحد. رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. تام، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. كافي وتام على قراءة بزينة الكواكب بلا تنوين. وحفظا من كل شيطان مارد. كافي، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى. تام، ويقذفون من كل جانب دحورا. تام، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى. تام، ويقذفون من كل جانب دحورا. تام، ولهم عذاب واصب. كافي، وقف كافي إن كانت إلا بمعنى لكن، وإن كانت بمعنى الاستثناء فلا وقف. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. تام، فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا. كافي، إنا خلقناهم من طين لازب. كافي، تام لمن قرأ بل عجبت برفع التاء. بل عجبت ويسخرون. كافي، وإذا ذكروا لا يذكرون. كافي، وإذا رأوا آية يستسخرون. تام، وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. حسن، وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. تام، وقيل كافي. قل نعم وأنتم داخلون. تام، فإن إنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. تام، وقيل كافي. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين. كافي، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. تام، احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون وقفوهم كاف. وقف بعضهم على قوله تعالى صراط الجحيم، ولم أقف على صراط الجحيم عند أشياخي. إنهم مسؤولون تام وقيل كافي. ما لكم لا تناصرون تام وقيل كافي. بل هم اليوم مستسلمون تام. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون كافي. قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين كافي. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين كافي. وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين كاف. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون كاف. فأغويناكم إنا كنا غاوين كاف. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون كاف. إنا كذلك نفعل بالمجرمين كاف. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون تام وقيل كافي. بل جاء بالحق وصدق المرسلين تام وقيل كافي. إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون تام وقيل كافي. تام إن كانت إلا بمعنى لكن، وكافي إن كانت إلا للاستثناء. إلا عباد الله المخلصين كافي. أولئك لهم رزق معلوم فواكه كافي. وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين كاف. يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين كاف. لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون كاف. وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون تام. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون كاف. قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا كنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. تام، وقيل كافي. يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. تام، وقيل كافي. قال هل أنتم مطلعون. كافي. فاطلع فرئيه في سواء الجحيم. كافي. فاطلع فرآه في سواء الجحيم. كافي. قال تالله إن كدت لتربين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. كافي. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. كافي. إن هذا لهو الفوز العظيم. تام، لمثل هذا فليعمل العاملون. تام، أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم. كافي. إنا جعلناها فتنة للظالمين. كافي. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. كافي. طلعها كأنه رؤوس الشياطين. كافي. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. كافي. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. كافي. إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. تام، ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. كافي. ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. كافي. إذا كانت إلا بمعنى الاستثناء يبقى كافي، وإذا كانت بمعنى لكن يبقى تام. إلا عباد الله المخلصين. تام، لانتهاء القصة. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. كافي. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. كافي. وجعلنا ذريته هم الباقين. كافي. وتركنا عليه في الآخرين. تام، سلام على نوح في العالمين. تام، وقيل كافي. إنا كذلك نجزي المحسنين. كافي. إنه من عبادنا المؤمنين. كافي. ثم أغرقنا الآخرين. تام وقيل كافي. وإن من شيعته لإبراهيم. كافي. إذ جاء ربه بقلب سليم. كافي. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون. كافي. أئفكا آلهة دون الله تريدون. كافي. فما ظنكم برب العالمين. تام. فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين. كافي. فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون. كافي. فراغ عليهم ضربا باليمين. كافي. فأقبلوا إليه يزفون. كافي. قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. كافي. قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. كافي. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. تام. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. كافي. رب هب لي من الصالحين. كافي. فبشرناه بغلام حليم. كافي. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. كافي. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. كافي. قال شيخنا الشيخ شمروخ فانظر ماذا تري. تام. لأن معناها فانظر ماذا تري الخلق من صبرك وعلو همتك. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. تام. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أيا قد صدقت الرؤيا. تام. إنا كذلك نجزي المحسنين. تام. إن هذا لهو البلاء المبين. كافي. وفديناه بذبح عظيم. كافي. وتركنا عليه في الآخرين. تام. سلام على إبراهيم. كافي. كذلك نجزي المحسنين. تام وقيل كافي. إنه من عبادنا المؤمنين. تام لانتهاء قصة الذبيح. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. كافي. وباركنا عليه وعلى إسحاق. تام. ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. تام. ولقد مننا على موسى وهارون. كافي. ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. كافي. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. كافي. وآتيناهما الكتاب المستبين. كافي. وهديناهما الصراط المستقيم. كافي. وتركنا عليهما في الآخرين. تام. سلام على موسى وهارون. تام. إنا كذلك نجزي المحسنين. كافي. إنهما من عبادنا المؤمنين. تام لانتهاء القصة. وإن إياس لمن المرسلين. كافي. إذ قال لقومه ألا تتقون. كافي. أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. تام. الله ربكم ورب آبائكم الأولين. تام. أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين. تام. فكذبوه فإنهم لمحضرون. تام وقيل كافي. إلا عباد الله المخلصين. تام. وتركنا عليه في الآخرين. تام. سلام على الياسين. تام وقيل كافي. إنا كذلك نجزي المحسنين. كافي. إنه من عبادنا المؤمنين. تام لانتهاء القصة. وإن لوطا لمن المرسلين. كافي. إذ نجيناه وأهله أجمعين. كافي. إلا عجوزا في الغابرين. كافي. إلا عجوزا في الغابرين. كافي. ثم دمرنا الآخرين. تام. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. تام. أفلا تعقلون. تام لانتهاء القصة. وإن يونس لمن المرسلين. كافي. إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. كافي. فالتقمه الحوت وهو مليم. كاف. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. تام. وقيل كاف. فنبلناه بالعراء وهو سقيم. كاف. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. كاف. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. تام. لانتهاء القصة. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. تام. وقيل كاف. ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله. كاف. وإنهم لكاذبون. تام. أصطفى البنات على البنين ما لكم. تام. وقف بعضهم على قوله أصطفى البنات على البنين، ولم أقف عليها عند أشياخي، وإنما وقفت على قوله ما لكم. كيف تحكمون. كاف. أفلا تذكرون. تام. وقيل كاف. أفلا تذكرون. تام. وقيل كاف. أم لكم سلطان مبين. كاف. فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. تام. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. تام. وقيل كاف. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. تام. وقيل كاف. سبحان الله عما يصفون. كاف. إلا عباد الله المخلصين. تام. فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. تام. وما منا إلا له مقام معلوم. كاف. وإنا لنحن الصافون. كاف. وإنا لنحن المسبحون. تام. وقيل كاف. وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. فكفروا به. كاف. فسوف يعلمون. تام. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. تام. فتول عنهم حتى حين. كاف. وأبصرهم فسوف يبصرون. تام. أفبعذابنا يستعجلون. كافي. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. تام. وتول عنهم حتى حين. كافي. وأبصر فسوف يبصرون. تام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. كافي. وسلام على المرسلين. تام. والحمد لله رب العالمين. تام.